الجزاء صيد صح؟ طيب الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا للباب السابق باب الفدية، وذكر لك في آخره فصل من كرر محظورا، وما حكم من كرر محظورا، وأن الفدية كذلك منها شيء على الترتيب والتخير إلى آخر ذلك. المهم أنه الفدية قد تقدمت معك بتفاصيلها، بقي لك شيء وهو أنه ذكر في أثناء ما تقدم أن من الفدية جزاء الصيد، وأنه مثله إن كان له مثل، وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولهذا أفرد بالتبويب، فقال لك باب جزاء الصيد. فجزاء الصيد هو الفدية، هو الفدية، لكنها الفدية الخاصة بالصيد، الفدية الخاصة بالصيد. والأصل أن هذا الكلام يذكر في أثناء الباب السابق، ولكن كالعادة إذا زادت التفاصيل في شيء فإن العلماء يفردونه بالترجمة، ولهذا جعل في ترجمة مستقلة. قال باب جزاء الصيد أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته. هذا الكلام من الشيخ البهوتي رحمه الله يفسر لك كلام الحجاوي، يقول أي مثله في الجملة، أي مثله في الجملة، وكلمة هذه في الجملة يعني طيبة زينة هنا. ليش؟ لأنه سيأتيك إن شاء الله تعالى بعض الأشياء، يعني جزاء الصيد هو مثله من النعم، أي مثله من أشياء محددة وهي الإبل والبقر والغنم، فأنت ستعيد كل الصيود إلى هذا، يعني الحمامة، العصفور، الغزال، الكذا، كل شيء من الصيد ستعيده إلى ما يشبهه من هذا، وحينئذ فسيكون الشبه يكون في ولو بأدنى شيء. فقوله أي مثله في الجملة، يعني لا تقول كيف هذا يختلف عنه، هذا له أربعة أرجل وهذا له رجلان كذا، لا، نقول مثله في الجملة، لا، ليس المراد مثله تماما، لو كان مثله تماما كان صيدا مثله. والمراد هنا يعني مثله، يعني في الصفة بوجه عام، أو شبيه بالخلقة أو نحو هذا. وقوله إن كان أي إن وجد، أي إن وجد. وإلا فقيمته، وإلا ما معنى وإلا هنا؟ أي وإن لم يكن له مثل فقيمته، يعني يعدل إلى القيمة. وسيأتيك تفصيل هذا إن شاء الله. قال فيجب المثل من النعم فيما له مثل، فيجب المثل من النعم أي من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فيما له مثل يعني من الأشياء التي تصاد، يعني من الأشياء التي تصاد. وهذا تستطيع تكتب عنده رقم واحد، إذن فيجب المثل من النعم فيما له مثل، هذا القسم الأول. سيقابله قسم آخر، ما هو؟ ما لا مثل له، ما له مثل، هذا رقم واحد، ما لا مثل له رقم اثنين سيأتي في الأخير. قال لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهذا هو الأصل في ذلك. قال الأصل هذا من الكتاب. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، تستطيع أن تقول في الضبع، وتستطيع أن تقول أيضا في الضبع. فهو يجوز أن يشكل بهذا وبهذا. قال في تاج العروس، قال بضم الباء وسكونها، بضم الباء وسكونها. فهذا استدلال بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه فعل، يعني فعل ما أمر به بكتاب الله تعالى. فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهذا صيد هو الضبع، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالكبش، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وروي مرفوعا وموقوفا. والبيهقي رحمه الله صحح الوقف، صحح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. طيب، قال الشيخ: ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به. يعني يقول الآن الشيخ سيجيب على سؤال، هو الآن الآية تقول مثل ما قتل من النعم، هذا المثل من أين نعرف المثلية في هذا؟ في كتاب الله تعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. هذه مبالغ الكعبة. فهل كل صيد نستأنف له اجتهادا جديدا ونقول نأتي باثنين ذوي عدل فنجعلهم نحكمهم فيه؟ قال لك لا، وإنما ما قضت به الصحابة يرجع إلى ما قضوا به. قال: فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث وإن كان قد روي ويذكر في كتب الفقهاء وغيرهم، إلا أنه قد ضعفه أحمد وجماعة، ويغني عنه جملة من الأحاديث الأخرى الدالة على علو رتبة الصحابة رضي الله عنهم، و يعني خصوصا من جهة الاقتداء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره، ونحو هذا. وإذا عرفت أن ما قضت به الصحابة فإنه يرجع إلى ما قضوا به ولا يستأنف فيه قضاء جديد، فمن باب أولى ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قسم الشيخ يعني لم يصرح به، لعله على اعتبار أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو شيئان فقط، وقد روي رواية فيها كلام. قال: ومنه في النعامة بدنه. منه يعني من ماذا؟ أي مما قضت بالصحابة في النعامة بدنه. النعامة المعروفة يعني مثل الدجاج لكن كبير، ها؟ في النعامة بدنه. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. والبدنة إيش البدنة؟ إذا أطلقت البدنة في كلام الفقهاء فإنهم يريدون بها الأصل، يريدون بها الإبل سواء كان من ذكورها أو إناثها. قال: لأنها تشبهها. كيف يعني؟ النعامة الإبل لها ريش تطير؟ أجل أي يعني في الطول، الارتفاع، طول الرقبة، نحو هذا. طيب يعني تشبهها، أي من جهة الخلقة، أي من جهة الخلقة. ممكن يعني ترجع الزوم شوي بحيث يظهر هذا. ماشي. ها؟ ليست واضحة جدا؟ السبب؟ ها؟ الضوء؟ ممكن واحد يغلق النور لو كان قابل للإغلاق، ما أدري هو يقبل أو لا. أيوة ما شاء الله. كيف الآن؟ بس انتبه، رجع النعامة وتحذف مدرس. ظاهر؟ طيب، هذا النعامة وفيها بدنة. قال: وفي حمار الوحش بقرة. في حمار الوحش بقرة. روي عن عمر رضي الله عنه، هذا روي عن عمر، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. حمار الوحش تعرفونه؟ كيف؟ ما شكله؟ مخطط؟ هذا ليس هو المخطط، ليس هو الزبرة، لا، هذا ليس هو حمار الوحش. إذا مر بك في كلام الفقهاء أو حتى في كلام أهل اللغة وكذا حمار الوحش، لا، ليس المراد هو هذا، ليس المراد هو هذا، المراد هذا حمار وحش. انتبه لا تختلط عليك الأمور. هذا صاحبنا الذي يركبه الناس ودائما يكونون مغاضبين له، هذا ليس هو، هذا أبو صابر ما ليس هو المقصود. هو المقصود هذا نوع من حمر الوحش، هذا يعني شكله فيه اختلاف، وإن كان قصيرا إلا أنه سريع، سرعته في العدو تشبه سرعة الخيل، أقل من الخيل يعني، أقل من الخيل بيسير. وموجود هذا اليوم، هو انقرض في ديارنا هذه يعني بعد حفر قناة السويس، صار يعني انتقال الحيوانات من أفريقيا إلى الجزيرة العربية صار يعني متعذر. ما أدري متى حفرت قناة السويس، يمكن 50 أو 60 سنة لا أدري، صارت ما تنتقل الحيوانات. ثم نحن عندنا هنا يعني الناس أي شيء يتحرك وهو يعني غير محرم الأكل فإنه يؤكل، يعني ما يبقون له أثرا. ولهذا فيعني كثير كان حيوانات وانقرضت. هذه صورة أخرى له، يشوف هنا ما شاء الله يبدو كأنه قد اغتسل أو شيء، ما شاء الله جميل. لاحظ في يعني في الخط البني هذا الغامق في الأعلى، هذا حمار وحش موجود الآن في صحراء الجزائر، موجود في صحراء الجزائر. رأيت واحد مرة يغطي تغطية في يعني في اليوتيوب فيديو في صحراء الجزائر، فيعني ظهر شيء من هذا، قطيع من هذا وكذا، وقال هذا هو حمار الوحش، وهو كذلك موجود أيضا. يقال أنه موجود في بعض بلدان المشرق، لا أدري يقال أنه موجود في بعضها. المهم أن تفهم أن حمار الوحش ليس هو المخطط، وليس هو هذا أبو صابر، لا هو شيء ثالث. طيب، لا هذا ولا هذا. وشيخ محمود شاكر رحمه الله قد نبه على هذا، وأيضا يوجد بحث لعلي يرسل لكم إن شاء الله، يوجد بحث يتعلق بهذه المسألة، يعني تحقيق ما هو حمار الوحش في كلام العرب، لعلي يرسل لكم إن شاء الله. قال: وفي بقرته، أي الواحدة من بقر الوحش، أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روية عن ابن مسعود رضي الله عنه. بقر الوحش هو المها، هو المها هذا، تعرفون هذا؟ خلاص عرفوا، لو أن واحد صاد هذا فيه يسمى بقر الوحش. ولعلك تلاحظ أن فيه شيء من الشبه بالبقر، ها؟ فيه من شيء من الشبه بالبقر، فهذا الذي يسمى إيش؟ يسمى المها ولا الوضيحي. قال: وفي الأيلي، في الأيلي على وزن قنب وخلب وسيد بقرة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. على وزن قنب كيف يكون؟ إيل، خلب أيل، سيد أيل، أيل. وكأنه هذا الأخير لعله والله أعلم هو الأشهر، ربما يكون كذلك، لأن رأيت الشيخ القاسم في نسخته هكذا ضبطه الأيل. طيب، الأيل هو ذكر الوعل، هو ذكر الوعل، نوع من الغزلان، لكن هذا هو، شوف الذي له قرون هكذا. طيب، هذا الأيل، ويعني هذا شاب في مقتبل العمر. بعدين شوف بعده قال: وفي التيتل بقرة. قال الجوهري: التيتل الوعل المسن، يعني هذا الذي تراه في الصورة أيل، والله أعلم لعله هو أيل هذا، يعني أقصد أنه في هذا السن فإذا تقدم به العمر وتقاعد من العمل وكذا سمى إيش؟ سموه تيتل. قال: وفي الوعل بقرة، يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: في الأروى بقرة، في الأروى بقرة. قال في الصحاح: الوعل هي الأروى، هي الأروى. المراد أن الوعل الذي تقدم لنا قبل قليل أيل، وإذا كبر سموه إيش؟ وإذا كبر سموه إيش؟ تيتل. طيب، وإن كانت أنثى سموها أروى، وإن كانت أنثى سموها أروى. هذه هي الأنثى، ولعلك تلاحظون يعني ليس عندها لحية، ها، مثل هذاك. وكل هذه فيها بقرة، كل هذه الأشياء فيها بقرة. قالوا في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها. الوعل الوعل الوعل. قال تيس الجبل، تيس الجبل. ما أدري يعني لعله هذا اصطلاح، يعني بعض الناس يسمونه هذا وبعض الناس يسمونه هذا، لعله كذلك. وهذه فيها نوع شبه يعني بالتيس المعروف. قال وفي الضبع كبش، وفي الضبع كبش. الضبع، وتستطيع أن تقول الضبع أيضا. طيب فيها إيش؟ فيها كبش، فيها كبش. وقلت لك قبل قليل أنه في التاج قال بضم الباء وسكونها. في الضبع كبش. ما الكبش؟ ها؟ هو الخروف. ها؟ والخروف ما هو؟ الكبش هو فحل الضأن، هو فحل الضأن سمى كبشا. قال الإمام، يعني الإمام أحمد، حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمت الإشارة إليه قبل قليل، وجاء أيضا عن عمر بن عباس رضي الله عنهما وتقدمت الإشارة إلى ذلك، أن من العلماء من صححه موقوفا على عمر رضي الله عنه. هذا الضبع تعرفونه؟ هنا واضح في الصورة يا عبد الله؟ واضح؟ طيب عبد الله هذا عشان التصوير. في الضبع كبش، هذا الضبع اللي في الأعلى والكبش واللي في الأسفل. تعرفون الضبع هذا موجود عندكم؟ ها؟ يأتي يمشي في جماعات جروبات، يكون له أصوات في الليل ولمعان لأعينه. إيه هذا في خلاف أصلا سيأتيكم في الأطعمة الإشارة إليه، في خلاف أصلا هل هذا مما يؤكل أو لا يؤكل. وأنا لا أسألكم الآن، أنا أخبركم. والمذهب عند الحنابلة أنه يؤكل، المذهب عند الحنابلة أنه يؤكل. ومما يستدلون به على ذلك هذا الأثر المروي، قالوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش، أو حكم عمر رضي الله عنه بذلك إذا قلنا الرواية موقوفة. وتقدم معك سابقا أن من شروط الصيد الذي فيه الجزاء أن يكون مأكولا، وقالوا لما حكم فيه بجزاء دل ذلك على أنه مأكول. والمسألة فيها خلاف، محلها كتاب الأطعمة. قالوا في الغزالة عنز، في الغزالة عنز. الآن يعني بدينا بالبدنة، ثم ثنا بالبقرة، ثم نزلنا للكبش، ثم الآن نزلنا للعنز. طيب قالوا في الغزالة عنز. روى جابر رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاة، في الظبي شاة. فالغزالة المراد هي الظبي نفسها. وهذا جاء عن عمر وابن عباس وغيرهما أنهم قضوا بذلك، أنهم قضوا بأن في الغزالة عنزاء. والبيهقي وجماعة يرجحون الموقوف في ذلك. وهذه الغزالة، وحتى لأنكم ما شاء طلاب علم جادين أتيناكم أيضا بهدية زيادة مع ولد. في الغزالة عنز، عنز الأنثى من الماعز سمى عنزا. ولعل الشبه عندك واضح فيه ولا؟ شبه واضح، كلاهما أجرد وذنبه قصير، فالشبه واضح يعني في الخلقة. قال وفي الوبري، في الوبري عندك شكلت بالتحريك صح؟ في الوبري. والشيخ منصور في الكشاف نص على أنها بسكون الباء، نص على أنها بسكون الباء. ونحوه في المصباح المنير، في المصباح المنير قال الوبر، وبر مثل سهم، وبر مثل سهم. يعني في المفرد والجمع. فتقول سهم سهام، طيب وبر وبار وبار، ها نفس الوزن. وأنا أريد أنبهك على شيء هنا، أنه دائما إذا طلب منك أو أردت تراجع تشكيل كلمة في المعاجم ونحوها، فلا تعتمد على الحركات المرسومة رسما، فتحة كسرة سكون، هذا لا يعتمد عليه. نعم يستأنس به في الطبعات المتقنة، لكن لا يعتمد عليه. الذي يعتمد عليه هو الضبط بالحرف، يسمونه الضبط بالحرف، بحيث يقولك بسكون كذا، بفتح كذا، بتحريك كذا، أو يقول لك كما يقول لك صاحب المصباح، يقول من باب قتل، من باب ضرب، مثل سهم وسهام، مثل باب وأبواب، هكذا يزنها بأشياء معروفة مشهورة فأنت تزن بها. قال وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور، دون السنور يعني حجمها أصغر من القط، لا ذنب لها، جدي فيها، إيش فيها؟ جدي، فيها جدي. طيب الوبر معروف، الجدي معروف، الجدي سيأتيك في التي بعدها. قال والجدي اللي تحتها الضب، قال والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر، هذا هو إيش؟ الجدي. عرفه في التي تحتها في الضب. طيب ماذا نسميه نحن؟ نسميه الناس أي يسمونه تيس، يسمونه تيس. هذا هو الوبر، عرفتموه؟ يعني بعض الذين مثلا يكون عندهم يتاجرون في الأرانب وكذا، تجد يكون عندهم أحيانا مثل هذا، فهو يعني من جماعة الأرنب لكن ليس قريب جدا، يعني من قبيلة مجاورة. طيب هذا هو الوبر، وهو صيد يصيده الناس ويأكلونه، لكن يقول لك دون السنور، ها إذن حجمه أصغر من القط، أصغر من القط تقريبا. قالوا في الضبي وفي الضب جديل، في الضب جديل، قضى به عمر وأربد، قضى به عمر وأربد. الضب تعرفونه؟ ها تعرفون الضب؟ عندكم عبد الله موجود الضب؟ ها هذا، هذا الضب، ها موجود عندكم؟ يأكل ولا يأكله الناس؟ يأكلونه؟ وجدت عندكم عبد الرحمن؟ كيف لو وجدتم تأكلونه هذا؟ هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن بأرض قومي فجدني عافو. يعني عندنا كان الناس يصيدونه إلى قبل لما يمنع، منع قبل فترة اصطياده، ولا كانوا يصيدونه ويأكلونه. لو جيتكم بتأكلونه؟ قالوا في الضب جديل، جديل هذا الضب، ولكن يكون دخل نادي تدرب جيدا. في الضب جديل قضى به عمر وأربد. قال والجدي ذكروا من أولاد المعز له 6 أشهر، يعني عمر رضي الله عنه وأربد. أربد هذا أربد البجلي صحابي، أربد البجلي صحابي، وهذا يعني كان قد خرج حاجا فوطئ بدابته ضبا، يعني دابة بخفها وطئت الضب. قال الراوي فقدمنا عمر فسأله أربد، يعني أربد سأل من؟ عمر رضي الله عنه. فقال عمر احكم يا أربد، يعني أنت اصطدت احكم ايش تقول فيه. فقال أربد أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم أمرك أن تزكيني. مطلوب تحكم، ركز على الموضوع يعني. فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء أو الشجر، يعني يقول أنا أرى أنه من جهة أكله وطعامه يشبه شأن الجدي، فأرى فيه أنه يشبه من هذه الناحية. فقال عمر فذاك فيه، ذاك فيه. وهذا الأثر أشار إليه عندك في الحاشية رقم 3، قال أخرجه الشافعي في الأمة عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث طارق بن شهاب عن عمر وأربد رضي الله عنهما به، وفيه قصة. القصة هي هذه، أنه وطئوا بدابته، يعني لم يكن قاصدا في الأساس، ولكن كما ذكرت لك سابقا أنه لا يفرق بين المتعمد وغير المتعمد في هذا. قال وفي اليربوع جفرة، في اليربوع جفرة لها 4 أشهر، لها 4 أشهر. اليربوع فيه جفرة، والجفرة هي من المعز، من المعز، لكنها تكون أنثى، لكن تكون أنثى. قال روي عن عمر بن مسعود رضي الله عنهم هذا اليربوع، تعرفونه؟ تعرفون هذا؟ يشبه شيء آخر؟ الفار، بس الفار كم رجل؟ 4، صح؟ والفار يمشي يعني بسرعة على الأرض، وهذا يقفز قفزا، يعني رجلين يقفز قفزا، ففيه جفرة، فيه جفرة. يا إبراهيم لو ستة هذا تأكل؟ تعرف في أحد أكل هذا من قبل؟ أنا ما أكلته، لكن يعني ممكن لو أحد منكم اصطاد شيء من ذلك، بس ما يخدعنا يأتي بفأر. يربوع يقال يربوع ويقال جربوع، يعني عندنا بالدارجة يقولون جربوع بالجيب. عبد المحسن ما أكلته من قبل؟ أكلته، كيف؟ جيد، ممتاز. إذا لابد أن تتوصى بإبراهيم تحضر له بعضا. قالوا في الأرنب عناق، في الأرنب عناق، روي عن عمر رضي الله عنه. والعناق الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة. الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. كم عمرها؟ 4 أشهر. فهذه فيها عناق، الأرنب فيها عناق، أصغر من ذلك. والأرنب معروف ولا لا؟ شوف حتى ما شاء الله طريقة التصميم هذا، قال مصنف في الأرنب يعني كان الأرنب هو الذي يتكلم. فهذا فيه إيش؟ فيه عناق. قالوا في الحمامة شات، في الحمامة شاه، حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم في حمام الحرم، حكموا فيه في حمام، في حمام الحرم، يعني من صاد شيء من حمام الحرم فإنه قالوا فيه إيش؟ فيه شات. قال وقيس عليه حمام الإحرام، وقيس عليه حمام الإحرام، وهذا قياس واضح، صح ولا؟ لأنه هذا صيد محظور، وهذا صيد محظور، وهذا فيه جزاء، وهذا فيه جزاء، فلما حكموا في ذلك بجزاء سموا، فنقول هذا يقاس عليه، فهذا من أوضح القياس، يعني لا يمكن أن ينزع فيه بسهولة. قال والحمام كل ما عب الماء وهدر. الحمام، تعرفوا الحمام ولا لا؟ ها؟ والشيخ يريد أن يقول لك شيء، ينبهك على شيء، إنه لا تفكر أن الحمام هو فقط ما يعني ما اعتدت من رؤيته على أنه حمام، لا، يقول لك في جملة من الطيور كلها تصنف على أنها إيش؟ على أنها حمام. يقول والحمام كل ما عب الماء وهدر. عب الماء، ما معنى عب الماء؟ عب الماء يعني وضع منقاره فيه فيشرب دفعة واحدة، وليس يأخذ قطرة ثم يرفع رأسه. في بعض الطيور تأخذ قطرة ثم ترفع رأسها، صح؟ مثل الدجاج والعصافير، تأخذ قطرة وترفع، تأخذ قطرة وترفع، صح؟ الحمام يكرع دفعة واحدة، صح؟ إيه، فهذا قوله كل ما عب الماء، عب الماء يعني لم يأخذه قطرة قطرة، وإنما يشرب دفعة واحدة. كل ما عب الماء وهدر، هدر بمعنى ها صوت، صوت التصويت، الغناء، يعني غناء الحمام، هذا يسمى ايش؟ يسمى هديرة، يسمى هديرة. قال الشيخ: فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي. يعني يقول لك الشيخ ان الاصناف هذه كلها من اصناف الحمام، كلها من اصناف الحمام. تعرفون شيء من هذه؟ فواخت، وراشين، قطا، قمري، دبسي. ها قمري معروف، ها معروف القمري. تعرف القطا يا صالح؟ تعرفه معرفة عين ولا معرفة حال ولا ها؟ طيب ال ال هذه نماذج منها، هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ. هذا لعله الفاخته، لعله، وهذا الراشين، والقطا، قطا. هذا يقول: أسر بالقطا هل من يعير جناحه، لعلي من قد هويت أطير. يقول الناس كأسراب القطا. طيب هذا هو، هذا ايش؟ هذا القمري، هذا القمري، وهذا الدبسي. يبدو لي أن هذا الدبسي هو المعروف عند الناس، عندنا بحمام النخل يسمونه، عندنا يسمونه حمام النخل، يعني حجمه صغير بعض الشيء. على كل حال، المراد يا شباب أنه كل الأصناف هذه الظاهرة، وكل ما شابهها مما عب الماء وهدر فإنه يعتبر إيش؟ يعتبر حماما، فإنه يعتبر حماما، فيكون فيه إيش؟ فيكون فيه شاه، فيكون فيه شاه. والكسائي من علماء اللغة قال: كل مطوق حمام، كل مطوق حمام. شاني مطوق؟ هي فيه طوق، هذا الذي يكون يعني أعلى الصدر ودون الرقبة، لون مخالف. يقول: كل ما كان فيه الطوق فإنه حمام. من أراد التفاصيل في الحمام وصفاتها وأحوالها، و يعني ما ذكر من أشعار فيها وما روي من آثار وكل شيء، فليرجع إلى ها لا طوق الحمام حب هذا لا كتاب الحيوان، كتاب الحيوان المجلد الأول تقريبا في المجلد الأول منه، ذكر يمكن أكثر من 100 صفحة يعني حول الحمام، يمكن أكثر. طيب الآن انتهى الشيخ مما له مثل من كلام على ما له مثل. قال: وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. هنا الصورة واضحة عندي؟ واضحة عندي أنا؟ الحمد لله زين. قال: وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. هذا تكتب عنده باء، هذا تكتب عنده باء. إذن هذه الأشياء التي ذكرت قبل قليل كل أشياء قد قضى فيها الصحابة رضي الله عنه، فلا يستأنف اجتهاد فيها، وإنما يفعل بنفس اجتهادهم. طيب ما لم تقضي فيه الصحابة، هذا باء قلنا يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. طيب الآن نأتي إلى القسم الثاني، وهو ما لا مثل له. هذا كل الأول ما له مثل قضت به الصحابة ولم تقضي به الصحابة. طيب هذا رقم 2. قال: وما لا مثل له كباقي الطير. كباقي الطير يعني باقي الطير سوى ما ذكر لك، يعني سوى الحمام، سوى الحمام مما يكون صيدا. قال: ولو أكبر من الحمام، ولو أكبر من الحمام فيه القيمة، فيه القيمة. يعني مراد الشيخ أن ما سوى ذلك من الطيور مثل الحبارة مثلا والبط والوز ونحو هذا، هذه كلها إيش؟ فيها القيمة. القيمة مكان القتل، مكان الاصطياد. فهمت يا محمد شهيد؟ يعني لو كان مثلا إنسان اصطاد مثلا حبارة، تعرف الحبارة؟ نوع من الصيد من الطيور، وأهل الطيور يعني يتشوفون لاصطيادها جدا. فلو اصطادها وهو محرم أو كان في الحرم، فنقول إيش؟ نقول فيها القيمة. فننظر إلى قيمتها، ننظر إلى قيمتها كم تساوي. قال: والله تساوي في السوق مثلا 1000 ريال، 700 ريال، 600 ريال. فينظر إلى القيمة، فتخرج القيمة كفارة. قال وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. جماعة اشتركوا في صيد، هذه الصورة عكس صورة قد تقدمت. وش هي الصورة التي تقدمت؟ واحد قتل عدة صيود، وهذا جماعة اشتركوا في صيد واحد، واحد لحقه من هنا، واحد لحقه من هنا، واحد يعني يطرده، واحد يطلق عليه، واحد يمسك، واحد يذبح إلى آخره. فنقول على جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، جزاء واحد. فإذا اصطادوا مثلا نقول غزالة مثلا، فنقول فيها عنز، على كل واحد لا، على الجميع شيء، على الجميع شيء واحد. طيب في ختم هذا الباب أريد أنبهك لأمرين اثنين يتعلقان به. الأمر الأول إن ما ذكر لك هذا هو الحد فيه، هذا هو الحد فيه، بمعنى أنه لو أن إنسانا مثلا جعل مكان الذكر أنثى مثلا في شيء من ذلك، فلنقول لا يجزئ، نقول يجزئ ما في إشكال، نقول يجزئ ولا إشكال، لا إشكال في ذلك. إذا فدي يعني شيء الصغير بكبير، أو الذكر بأنثى طيب، أو الأنثى بالذكر، فكل هذا مجزئ ولا إشكال في ذلك، كله مجزئ ولا إشكال فيه. ولكن الأولى مراعاة التقارب في الصفة، الأولى مراعاة التقارب في الصفة، بمعنى أنه إذا كان قد اصطاد ذكرا من المها مثلا، فنقول يخرج ذكرا من البقر وهو ثور، وكذلك لو اصطاد أنثى فنقول يخرج أنثى، وهكذا لو اصطاد كبيرا يخرج كبيرا، صغيرا يخرج صغيرا، يعني في الحجم في الجرم، معيبا صحيحا وهكذا. هذا هو الأولى، هذه الفائدة الأولى. فائدة الثانية أن هذا الباب مع أنك ترى أن فيه لطافة وطرافة يعني من جهة تصور مسائل وما إلى ذلك، إلا أنه من الجهة العملية باب غير عملي في الجملة، باب غير عملي في الجملة. يعني قليل جدا أنت لو تفتح كتب الفتاوى تبحث عن أحد يسأل عن أنه اصطاد شيئا من الصيد خصوصا وهو محرم، قليل. صيد الحرام نعم أحيانا يأتي السؤال عن مثل حمام الحرم مثلا، يقول مثلا قد آذان الحمام في البيوت مثلا ونحو هذا، فما الحكم إلى آخره، أحيانا يسأل عن مثل هذا. الجراد أحيانا بعض الناس يسأل عنه، أحيانا يأتي خصوصا في عقاب الربيع وما إلى ذلك، لكن غير هذا قليل. يعني كل التفاصيل هذه التي عرفت أنه يعني الغزالة فيها عنز، النعامة فيها بدنة كذا، بعض هذه الصيود أصلا قد انقرض غير موجود، كل بعض الآخر الناس عنه غافلون، يعني ما الناس لا يلتفتون إليه في الطرقات المعمورة، وهو أصلا يكون وحشيا يبتعد عن الطرقات. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.